بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضر في مصدره: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة. فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وتكره الصلاة بالتراويح إلا إذا كان فوقها شيء، ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره، ولم يجد ماء يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله، وخاف خروج الوقت صلى لنجاسته. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ قبلة عاد في الوقت. وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام الأخضري رحمه الله: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: شروط جمع شرط، وتجمع على شرائط وأشراط. قال العلامة الجزير رحمه الله على أقرب المسالك: وهي ثلاثة أقسام: شرط وجوب فقط، وشرط صحة فقط، وشرط وجوب وصحة معا. والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه، وشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة، وبشرطهما ما يتوقفان عليه. وشرط الشيء ما كان خارجا عن حقيقته، كما قال في المراقي: والركن جزء الذات، والشرط خرج. فالشرط في العبادة ما كان خارجا عن حقيقة العبادة، فإن شئت فقلت ما كان واجبا لها قبل التلبس بها، والركن ما وجب فيها. وركن ما كان جزءا من حقيقته. وشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فإن كان شرط وجوب مثلا فقط كالبلوغ مثلا، فإنك تقول ما يلزم من عدمه عدم وجوب الشيء كالصلاة مثلا. فإذا كان صبيا فإنه لا تجب عليه الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الوجوب لاحتمال وجود مانع كالحيض، ولا عدم الوجوب، بل قد يحصل الوجوب وذلك عند انتفاء الموانع وتوفر الأسباب كدخول الوقت. وإن كان شرط صحة فقط مثلا كالإسلام، قلنا هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده أي وجود الإسلام وجود الصلاة لجواز الانتفاع الصلاة بشرط آخر كالحيض مثلا. أو لوجود مانع كالحيض مثلا. وإن كان شروط في الوجود والصحة معا كالعقل مثلا بالنسبة للصلاة، فهنا يقال ما يلزم من عدمه عدمها، ولا يلزم وجوده وجوده. والمعروف في المذهب أن شروط الوجوب اثنان، البلوغ وعدم الإكراه على تركها، ووجوبها يتوقف عليهما. لكن الصحيح أن عدم الإكراه ليس شرطا في الوجوب على التحقيق. وأما شروط الصحة فخمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث على أشهر القولين. وقال بعض أهل المذهب أن طهارة الخبث سنة، وهو المشهور عند المتأخرين. والإسلام وستر العورة واستقبال القبلة. وأما شروط الوجوب والصحة ستة: دخول الوقت والعقل وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة. ويقول بعضهم وجود ما يكفي من المطهر. فكان الصحيح القدرة على استعمال الطهور والخلوء من الحيض والنفاس، وهذا الشرط، وهذا الشرط خاص بالنساء. ذكر المؤلف رحمه الله أول شرط من شروط الصلاة، قال: طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان. طهارة الحدث، الحدث هو المانع المترتب على الأعضاء كلا أو بعضا، المانع القائم، المانع المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا، كلا في الجنابة والحيض وبعضا في الحدث الأصغر. طهارة الحدث والحدث هنا يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ارتفاع الحدث الأصغر وارتفاع الحدث الأكبر يسمى طهارة، يسمى طهارة الحدث. وطهارة الحدث شرط لشروط صحة الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم، الحديث الذي رواه مسلم: لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وأجمع أهل العلم على أن من صلى بالحدث عالما ذاكرا قادرا فصلاته باطلة. وحكمه أنه آثم ويكون فاسقا. وذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله إلى أن من صلى بالحدث عامدا فهو كافر، والصحيح قول الجمهور القائلين بالتفسير. وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، ذهب بعض المالكية إلى أن طهارة الخبث سنة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة مع الذكر والقدرة، وذهب بعضهم إلى أنها واجب مطلق على القول بأنها واجب مطلقا، فمن صلى ناسيا بطل الصلاة ولزم ولزمته الإعادة مطلقا، ومن صلى عاجزا فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة مطلقا. والسلام. وعلى القول بأن واجب مع ذكر القدرات، فإنه إن صلى بالخبث ناسيا فصلاته صحيحة لكن يعيد في الوقت على المدى، ومن صلى عاجزا والنجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه فصلاته صحيحة. صحيح من ذلك أن طهارة الخبث عن البدن والثوب والمكان شرط مع الذكر والقدرة، وستر العورة من شروط الصلاة أيضا، ستر العورة، فلو دخل بالصلاة غير مستور العورة فصلاته باطلة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، لكن يأخذ المسلم زينته عند كل مسجد كما جاء ذلك مصرحا به في القرآن بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويلبس المسلم لصلاته أحسن الثياب، وجاء في الحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن العورة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها هي ما بين السرة والركبة، لكن على سبيل الأكمل والأفضل أن يكون ساترا لصدره ومنكبيه وينقطع رأسه كان ذلك يقولون سوة أو إمامة. ومنها أيضا استقبال القبلة، فمن صلى مستدبر القبلة أو كانت القبلة على جهة يمينه أو كانت على جهة يساره فصلاته باطلة، لكن لا يضر الانحراف ليسر عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ويدل لهذا الشرط قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال إذا أردت إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. حديث. وستر والاستقبال القبلة شرط ابتداء ودواما إلا المتنفل على دابته، فإنه لا يشترط استجابة استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة حيثما توجه فيه، أما الفرائض فلا بد من أن تؤدى مع استقبال القبلة. لكن لو كان الناس في صلاة وجهلوا جهة القبلة فإن أمكنه السؤال سأل، فإذا لم يجدوا من يسألوه عن القبلة صلوا متحرين مجتهدين، فإن أصابوها فبها ونعمت، وإن لم يصيبوها فصلاتهم صحيحة. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فاختلوا في جهة القبلة، فقال أميرهم كل منكم يصلي إلى الجهة التي غلب على ظنه أن القبلة إليها، وليجعل منكم موضع علامة على موضع قبلته. فلما أصبحوا وسألوا تبين لهم أنهم لم يصبها واحد منهم. ولم يؤمر هؤلاء بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن استقبال القبلة شرط مع القدرة والإمكان. كذلك لو ربط شخص إلى سارية وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي على الجهة التي يستقبلها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ومنها أي من الشروط ترك الكلام لأن الكلام في الصلاة يفسدها، اللهم إلا إذا كان الإصلاح الصلاة، وعد هذا الشرط من جملة الشروط فيه نظر، لأن هذا إنما يعد في الموانع لا في الشروط، لأن الكلام مانع من صحة الصلاة. لأن الكلام يمنع في داخل الصلاة، والشرط هو الذي يتلبس به قبل فعل العبادة، كالطهارة مثلا واستقبال القبلة وستر العورة. نعم. ومثله يقال في قوله وترك الأفعال الكثيرة، فإنها مانعة من صحة الصلاة إذا حصلت بقيد أن تكون كثيرة وتكون من غير جنس الصلاة، لأنها إذا كانت يسيرة وكانت من جنس الصلاة فإن الصلاة لا تبطل بها، وأما إذا كانت كثيرة وليست من جنس الصلاة فإنها تبطل الصلاة. والمشهور المذهب أن اليسير لا يضره الصلاة سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. من جنسها كرفع يديه في السجود والشيء الذي ليس من جنسها كان يبتلع شيئا يسيرا بين أسنانه وكل ذلك لا يبطل الصلاة. قال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. لما عد المؤلف ستر العورة من شروط الصلاة نبه على عورة الرجل وعورة المرأة، فذكر أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وهذه عورة الإجزاء وليس العورة الكاملة التي من السنة سترها، هذه التي لا تجيء الصلاة إلا بستر. وهذا القدر يجب ستره في الصلاة وفي غيره، وهذا القدر لا ينبغي كشفه سواء كان في الصلاة أو في غيره، بل يحرم كشفه. وأما المرأة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، فالمرأة لها عورة في الصلاة وهي كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، وأما في غير الصلاة فكلها عورة حتى وجهها وكفيها. لكن إذا كانت بحضرة الأجانب وهي تصلي فالواجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. وتقرأ الصلاة بالسراويل إذا كان فوقها شيء محل الكراهة، إذا لم يكن شفافا تبدو منه لون العورة، وإلا كان حراما. الكراهة محلها إذا لم يشف عما وراءه، وأما إذا كان يشف عما وراءه فحينئذ يكون حراما لأنه كشف للعورة وكشف العورة حرام. ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسة، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة عاد في الوقت، وكل عادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافعة. هنا مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله متعلقة بما سبق من طهارة الخبث. ومن تنجس ثوبه، يعني أصاب ثوبه نجاسة، ولم يجد ثوبا غيره، يعني لم يجد ثوبا غيره يصلي به من الثياب الطاهر، ولم يجد ماء يغسله به، يعني لم يجد ماء يغسل به هذا الثوب المتنجس، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، يعني إما أنه ما وجد ما يغسله به أو أنه ما وجد ثوبا يلبسه حتى يغسل هذا الثوب المتنجس، لأنه إذا غسل هذا الثوب المتنجس وكان معه ماء لا يمكن أن يغسل الثوب المتنجس وهو على بدنه، لأن النجاسة يتلطخ بها، فلا بد أن يغسله خارج البدن، فهو ليس معه ثوب يلبسه عوضا عن هذا الثوب النجس حتى يغسل هذا الثوب النجس. ففي هذه الحال إما أن يخشى خروج الوقت أو لا يخشى خروج الوقت، فإن لم يخشى خروج الوقت فإنه يستقرض ويستسلف ثوبا أو يؤجر ثوبا يصلي به أو ثوبا يلبسه حتى يغسل ثوبه إذا كان الوقت موجودا ومتسعا. وأما إذا خاف خروج الوقت فإنه يصلي بالثوب النجس وصلاته صحيحة، لأن غاية ما يقال في إزالة النجاسة أنها واجب مع الذكر والقدرة، وهنا انتفت القدرة بمخافة خروج الوقت، ويقدم شرط أداء الصلاة في وقتها على الصلاة بالطهارة. وهنا قاعدة أنه إذا تزاحمت مفسدتان فإننا نرتكب أخف المفسدتين بتفويت أعلاهما. المفسدة الأولى أن يصلي بالنجاسة، يعني أن يصلي بثوب النجس، هذا فيه مفسدة. وكونه يصلي بعد خروج الوقت مفسدة أخرى. فمفسدة إخراج الصلاة عن وقتها أعظم من مفسدة الصلاة بالنجاسة في الوقت، لأن الصلاة في وقتها من بابه، لأن الصلاة بعد خروج الوقت من باب ترك المأمور، والصلاة بالنجاسة من باب فعل المأمور، ولا شك أن ترك المأمور أعظم مفسدة من فعل المحظور، لا سيما هذا المحظور قد فعله على وجه يعذر فيه. ولذلك قال ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، لأن إيقاع الصلاة في الوقت مقدم على الطهارة. ومن فعل ذلك يعني أخر الصلاة عن وقتها لأجل تحصيل الطهارة، وهذه الطهارة هي إزالة الخبث وليست طهارة رفع الحدث، لأن طهارة إزالة الخبث قيل إنها سنة، وقيل واجب مع ذكر القيل، قال واجب، وقيل واجب مطلق، واجب مطلق. فقد عفى ربه، اللهم إلا إذا كان متأولا فإنه لا يقال إنه عصى ربه، لأن التأويل يمنع التعصي. ومن لم يجد ما يستر به عورته، لم يجد ثوبا نجسا ولا ثوبا طاهرا، بل عدم ما يستر به عورته من الثياب، فإنه يصلي عريانا. واختلف الفقهاء في كيفية صلاة العريان، فمنهم من قال يصلي كما يصلي وهو ساتر للعورة، فيركع ويسجد ويقوم بالصلاة، كما يفعله المستقل للثوب. وقال بعض العلماء يصلي جالس ويومئ بالركوع والسجود إيماء، فإن كانوا في جماعة وكلهم عراة فإمام العراة قالوا لا يتقدموا بل يصلي معه في الصف. والصحيح أنه إذا فرض أنه صلى عريانا إنه لا تجب عليهم الجماعة لأجل أن ذلك يفضي إلى الاطلاع على العورات، فيصلي الرجل في بيته ويصلي قائما راكعا ساجدا. قال ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، هذا هو المثل، أن من أخطأ القبلة وتبين له أنه صلى مجتهدا إلى غير القبلة فإنه يعيد في الوقت إذا كان الوقت موجودا، وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. والصحيح أنه لا إعادة عليه مطلقا لا في الوقت ولا في الخلف، لأنه أدى العبادة على وجه يعذر فيه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والذي تحرى واجتهد فعل ما يقدر عليه. فصلاته على هذا الوجه صلاة على قدر الإمكان والاستطاع فهي صحيحة ولا تلزم الإعادة في الوقت، وبالتالي لا تلزم خارج الوقت. وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة على المذهب، ليس السنة وليست واجب بل هي فضيلة يعني مستحبة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة، يعني القول بأنه يعيد في الوقت ندبا هذا مخصوص بالفريضة. وأما النافلة إذا مثلا صلى صلاة التراويح إلى غير القبلة ثم أخبر أنه صلى إلى غير القبلة وكان قد تحرى واجتهد، فإنه لا يقال على المذهب يعيد التراويح ندبا، بل الإعادة ندبا مخصوصة بالفريضة. وكذلك الفائدة، يعني لو صلى ظهر أمس اليوم إلى غير القبلة متشهد متحرك فإنه لا يقال تلزمه أو لا يقال يعيد الصلاة في الوقت ندبا، لأن الإعادة في الوقت ندبا مخصوصة بالفريضة ليس للفائدة منها نصيب ولو كانت فريضة، ولا النافلة لها من الإعادة ندبا نصيب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.